لنولينك قبلة ترضاها. إنما حنوليك القبلة اللي ترضاها. وبعد ذلك يجي الجماعة دول حيقولوا إيه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة. سيقول يعني في المستقبل. طب وده أمر اختياري ولا مش اختياري؟ اختياري. طب بالله لما قال سيقول مش كانوا صح يسكتوا كده ولا يقولوش؟ لو ما قالوش كده وبعد ذلك كده كان يبقى النبي يقول إيه؟ لكن قالوها برضو ولا ما قالوهاش؟ لأن الحق حكم أنهم يقولون.